يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صلاة الجمعة نسي الإمام في خطبته فلم يجلس بينهما ثم صلى الجمعة. نعم. في صلاة الجمعة نسي الإمام في خطبته فلم يجلس بين الخطبتين بل صلى الجمعة، وبعدما نبهه بعض المصلين أنه لم يخطب إلا خطبة واحدة لم يعد الصلاة. السؤال ماذا يجب علينا الآن؟ السؤال يقول لم يجلس بين الخطبتين، يعني معناه أنه جاء خطبتين لكن لم يجلس بينهما. الجلوس سنة، إذا تركها لا بأس، أما إذا لم يخطب الله خطبة واحدة الصلاة لا تجزي. نعم.